ولذلك كل غيب نؤمن به هو مش ظن، هو يقين، يقين لكن يقين دليله احنا شايفينه بعينينا بالضبط زي الكهرباء تماما سواء بسواء. اذن ايها الاخوة، المعجزات التي نؤمن بها في شخصياتنا المسلمة هي ليست على سبيل ان الواحد بيتبع الظن، لا لا، ده متأكد 100%، محدش يستطيع ويجرؤ ان هو ينكر كل شيء ما بيشوفوش، مش كده ولا ايه؟ لو ان كل شيء حضرتك ما بتشوفوش بتنكره، هتنكر اشياء كثيرة جدا جدا جدا. انت في الحقيقة لازم مصدق بان انت تكون، يعني انا هضرب لك مثل، انا متأكد 100% انه هذا الاخ مثلا في يوم من الايام رأى طبيبا، مع ان انا عمري ما شفته او اول مرة يمكن اخد بالي منه قبل، لكن ده لابس نظارة، مدام لابس نظارة انا متأكد ان هو شاف دكتور او دكتور شاف قال طبعا، مع ان انا ما اعرفش هو طلع هو نفسه دكتور، كان ممكن يقول لي انا اللي كشفت على نفسي، لكن ما ينفعش. وانا متأكد من واحد تاني ممكن اشوفه كده ابص عليه، لكن ممكن الاقي واحد لابس ساعة واقول له انت دخلت محل ساعات، وما يكونش طلع دخل محل ساعات، واحد جابها له هدية، لكن ما يقدرش واحد يجيب له نظارة هدية، لانه لازم النظارة شخصية مدام نظارة نظر. اذا انا لا شفت الاخ ده ولا اعرف بيشتغل ايه، ولا عمري اعرف عنه حاجة، ولا اعرف راح لدكتور، ولا بيته فين، ولا هو اساسا له بيت ولا لا، ما عنديش فكرة. انا كل الذي ادركته من لحظة نظر شيء يقيني رغم ان عيني لم تقع عليه. يبقى اذا الغيب ليس ظنا، الغيب يقين، لان عندي من الدلائل التي رأيتها ما يدلني عليه. ولذلك العقلية المسلمة عقلية يقينية تبني على، شوفوا يا اخوانا، عقلية تبني فقط على اليقيني من الامور، سواء اليقين ده حاجة انا شايفها بعيني او شيء من امور الغيب انا مش شايفه بعيني، لكن ده يقين وده يقين. عمري ما اعتمد على الظن سواء في الغيب او في الشهادة. ولذلك فاننا ونحن ننظر الى معجزة الاسراء والمعراج وما اليها، يجب ان نتعلم بالمرة ما معنى العقلية المسلمة التي لا تستبعد خوارق العادات ولا تنظر اليها على انها دروشة ولا على انها شيء عجيب، لا، بل تنظر الى خوارق العادات على انها فعلا وحقيقة يقين معروف. ولذلك هنروح بعيد ليه؟ انت حضرتك في بعض الاحيان، مش في بعض احيان كده، تصحى من النوم انت نايم لا تملك من امر نفسك شيء، تصحى من النوم تلاقي نفسك منشرح الصدر وفرحان وسعيد كده وصاحي تهزر مع الناس، وفي يوم اخر تستيقظ من النوم شاعرا بالقباض، متضايق اللي يكلمك، يعني متضايق. مش بيحصل؟ بيحصل لدينا جميعا. لماذا وانت تصف نفسك بانك رجل عقلك نظيف وعقلية ممتازة مش قادر تفسر بعض هذه الظواهر؟ لانك تعلم ان شيئا ما في الغيب، وان الله القادر على ان يقبض لانه القابض، هو القادر على ان يبسط لانه الباسط، القابض الباسط سبحانه وتعالى. كذلك انت حتى لما بتيجي تنام بالليل وترى رؤيا منامية في منامك، احيانا الرؤيا دي تبشرك بشرى صالحة كبيرة جدا، وانا يعني لازلت احيا في ظلال فرحة برؤيا رأيتها في ليلة الجمعة الماضية يوم الخميس، امر معين يمر بي، فرأيت رؤيا استيقظت في نهار الجمعة وانا اشعر بشيء من الانشراح البالغ لهذه الرؤيا التي رأيت فيها وانا نائم حلا بدد كل مشكلة تحيط بالمشكلة اللي انا شايفها في النهار دي. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يحدث ما رأيته في خلال 48 ساعة وتمضي وتنتهي المشكلة. اذا انا كمسلم ما عدش مغرق نفسي في ان واحد وواحد يساوي اثنين واثنين واثنين يساوي اربعة، وانكر ما وراء الغيب من الحجب. ولهذا يا اخوة انا عايز او ما وراء الحجب من غيب، عايز اقول حاجة مهمة. انت كراجل انسان بتعمل بقدرتك انت، لكن الذي تنتظره هو قدرة الله. ادي المزيج اللي جوه العقلية الاسلامية. انا لما احب افهم هفهم بعقلي انا، اما احب اشتغل هشتغل بقدرتي انا، اما اخد بالاسباب هاخدها على حسب ظروفي انا، لكن لما اجي انتظر النتائج سانتظرها على حسب قدرة الله العلي القدير. ولهذا عقلية المسلم بتتحول الى مزيج بين هذا وذاك. لما اجي اقعد ادرس يا جماعة نعمل ايه، محدش يقول لي خليها على الله. حاجة اسمها خليها على الله في اللي المطلوب مني انا ان انا اعمله. انا بعمل بحسب قدرتي انا، لكن وانا بنتظر ما يجيش واحد يتريق عليا ويقول لي يعني يا سلام احنا منتظرين من الله نصر كبير. يقول لي نصر احنا مين يا ابني؟ بلاش كلام فارغ، تكلم عن امريكا وروسيا والمانيا وانجلترا وفرنسا وتقول ربنا وعد المسلمين بالنصر. ما ايه اللي بيخلي العقل المسلم هو لما يجي في اجتماع قاعد وبيخطط لعملية معينة اسلاميا يتكلم بالورقة والقلم وبالمسطرة وبالحسابات، ولما يجي ينتظر امور كده مهومة وغيبية ولا يعلم حدودها؟ هي دي العقلية الاسلامية، انها فيما تأتيه تبني على ما تستطيع، على الحسابات، على القوانين، على النواميس، وفيما تنتظره تبني على عقيدتها التي توقن أن الله على كل شيء قدير. واضح الكلام ده؟ فيه غموض، أرجو أن يكون في منتهى الوضوح حتى لا يقع أحدنا أيها الإخوة في خلط بين العقلانية البالغة لما نيجي بنتكلم هنعمل إيه في العمل الإسلامي، وبين لما أجي أتكلم عن خوارق العادات سواء كانت معجزة أو كرامة أو شيء من هذا القبيل. وأرجو من ذلك أن أكون بهذا قد وضحت نوعية العقلية الإسلامية التي يجب أن نتحلى بها. وقبل أن أجاوز هذه النقطة أقول لك إن أنت لو أهدرت وقع زي الإسراء والمعراج وشعورك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في هذا الملكوت، يبقى بتهدر كمان إن في جنة وفي نار. مش الجنة موجودة والنار موجودة؟ وربنا خلقها فعلا وقال إنها أعدت فعلا للمتقين وانتهى الأمر. هذه الجنة موجودة والنار موجودة وعالم البرزخ موجود. إذا كان كل هذا موجودا فما العجيب أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عجب في هذا. ولهذا أيها الإخوة توقف لحظة لأقول إننا نعيش في هذه الدنيا بين نوعيتين من تفكير البشر. بين نوع الناس اللي زي الكهنة وزي الناس المدروشة اللي مفيش حاجة عنده إطلاقا بالمقاييس، وبين الشخصية زي الشخصية المادية الحديثة زي اللي في أوروبا واليابان وغيره اللي كله عنده بالورقة والقلم والمسطرة وماديات بحتة وما تقوليش ما عرفش إيه والكلام ده. المسلم ليس هذا وليس ذاك، عشان ما يجيش واحد مننا يتفاخر بانه لا ده الاسلام دين. زي في مرة من المرات خطبت الجمعة هنا عن دور الاسلام في التقدم العلمي، فجاء واحد استاذ في اكاديمية البحث العلمي وكان راجع توا من بعثة في المانيا استمرت 9 سنين، ثم بعد 9 سنين ما خلصهم في المانيا راح امريكا 4 سنين، فجاي بعد 12 سنة ثم ذهب إلى اليابان سنة في بعض، فجاي 13 سنة بره مصر. وجاي بقى فأول ما سمع جاء وشد على يدي وقال لي هو ده اللي احنا عايزين نسمعه، هو ده مظبوط كده. أنا جيت النهاردة صلي الجمعة محرج من أهلي، هو اللي يقول كده، يقول جاي صلي الجمعة بس يعني عشان أهلي كانوا موجودين والعيال، فعشان ما يقولوش عمه ولا خاله ما بيصليش الجمعة نزلت أصلي معاه، لكن أنا سعيد وأوعدك أصلي الجمعة هنا معاك على طول. قلت الجمعة خلاص 100%. طيب جاء الجمعة اللي بعدها كلمت عن موضوع تاني بقى، فجاء لي الله الله الله. وبعدين الرجل يعني بدأ يناقشني في درجة التشابه بين العقلية الأوروبية والعقلية المسلمة.